وقد جاء تحديد زمن السلف الذين لا تجوز مخالفتهم بإحداث فهم لم يفهموه في حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. متفق عليه. قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله الإسلام إنما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفها من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية على لسان الصادق المصدوق. قال الإمام أبو العباس من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عند الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن موضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. ومن أجل هذا الأصل ترى أهل السنة والجماعة لا يخوضون في التفسير وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة والرأي والمعقول، بل ينظرون في الآثار ويجمعون ما جاء عن السلف في مصنفاتهم ويبنون عليه فقههم. قال كذلك وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل أي أصل الإيمان عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة. قال ابن رجب رحمه الله فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. المبحث الثالث صحة فهم النصوص تعتمد على اللغة العربية والتقيد بها، إذ هي أصل في دراسة النصوص الشرعية وهي اللغة التي خاطبنا بها الشارع الحكيم والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال تعالى إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. قال الإمام الشافعي رحمه الله ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا بتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاليس. وقال أيضا القرآن نزل بلغة العرب ولسانهم، وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانها. قال الرازي لما كان المرجع في معرفة شرعنا القرآن والأخبار وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. انتهى كلامه. قال الإمام أبو العباس فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني. المبحث الرابع: جمع النصوص من بين المآخذ على بعض الفقهاء أنهم يأخذون الفقه من نص واحد ويدعون باقيها إما جهلا بها أو تعصبا لمذهب معين أو قصور في العلم والفقه. والفقه المحقق والفهم الصحيح هو التوفيق بين الأدلة. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فتبين سبب عدم فقههم أنهم كانوا يأخذون ببعض الكتاب ويتركون البعض. ومن ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضا. قال الإمام أبو العباس: ثم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله، فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله ويجمع بين الأحاديث ويضم كل شكل إلى شكله، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله. فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون، ويجب تلقيه وقبوله. وبه ساد أئمة المسلمين كالأئمة وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها ببعض. فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها، إلى أن قال: وما مثلها إلا كمثل الإنسان الصحيح السوي. وأخيرا نقول في هذا المبحث المهم: إن اختطاف الحكم من حديث غابر وقراءة عجلة من غير مراعاة لما ورد في الموضوع من آثار أخرى ومن دون تصفية وتنقية فليس من عمل العلماء. وكثير ممن يتكلم في مسائل العقيدة أو الفقه لا يراعي هذه الضوابط الشرعية الرزينة والمسالك العلمية، يقع ولا بد في أخطاء علمية وعيوب منهجية. وأخيرا، كان هذا الكلام على السجية، فأرجو ألا أحاسب إلا على خطأ شرعي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.